السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في وقفات مع آيات. نقف في هذه الوقفات خلال دقائق ثلاث مع كلمة قرآنية أو مع آية قرآنية. نقف أمام هذا الكتاب العظيم، نقرأ فيه شيئا مما يعلمنا الله عز وجل. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سأقف معكم مع كلمة نعبد مرة ثانية. في الحلقة الماضية وقفنا مع حرف النون في نعبد، وذكرنا بأنها نون الجماعة، نون للجماعة. أنت لا تقول إياك أعبد ولكن تقول إياك نعبد، في إشارة واضحة بأن الله يريدنا أن نأتي إليه مجتمعين. أدب العبد تذلل، والعبد لا يدع الأدب. أنت يا أيها الأخو أري ربك من نفسك تذللا وعبادة. فنحن قوم نعبد الله في صلاتنا، نعم، في ذكرنا، نعم، في بيعنا، نعم، في شرائنا، نعم. كلما زدت من مادة العبادة زدت من قربك إلى الله تعالى. والعلماء قالوا بأن العبادات نوعان، عبادات شعائرية، صلاة وصوم وزكاة وحج وما إلى ذلك، وعبادات تعاملية في تعاملك مع الناس. فأنت في كلا الأمرين تعبد ربك وتقول إياك نعبد. انتهت حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.